حان ساعة الرحيل والبدر غاب وظلام الدنيا صار وانخسف قمر حان ساعة الرحيل والبدر غاب وظلام الدنيا صار من خسف قمر وزينب تدري في الدمع والقلب ده وسكتها علي بحالتك كسرها حانا ساعة الرحيل والبدر غاب وظلام الدنيا صار وانخسف قمرها تدري في الدمع والقلب ذاب وسكتها علي بحالتك كسرها إليك عندي أمانة يا زينب نازلة اسمعي من الوصية بعد هالمعضلة شنهي وصابرك يا العقيلة جبل نتأملة استعدي المصايب براضي إليك عندي أمانة يا زينب نازلة اسمعي من الوصية بعد هالمعضلة وصبرت يا العقيدة جبل نتأمل استعدي للمصايب براضي كربلاء واخوك المجتبى وحدة تشوفين انفرد ابدا سموم الفاجرة حدا يا زينب تفاصيل الصور أكثر ولا ما أقدر أتصور حساف الحسن يتعفر يا زينب ساعة القضاء والأجل حان وهذه شوفي يا ساعة الوصية وصية اسمعي هزل وانا خجلا بعدها ارتحل يا بنت للمنية حان ساعة القضاء والأجل حان وهذه يا شوفي ساعة الوصية وصية اسمعيها زين وانا خجلا بعدها ارتحل يا بنت للمنية وإذا اختارت عباس كفيلك بالسفر وفي ما نكس الراس يصيد لك أي خطر حسافة اختاره الموت ومحتوم القدر يتامى عافك وراح على شط النهار وإذا اختارت عباس كفيلك بالسفر وفي وما نكس الراس يصيد لك أي خطر حسافة اختاري الموت ومحتوم القدر بيتامى عافك وراح على الشر وظنك لو تشوفينا يا زينب ما تعرفينا سهم ناشب وسط عينا يا زينب وظنك لو تشوفينا يا زينب ما تعرفينا سهم ناشب وسط عينا يا زينب جبينة تهبر ومخا نزل من على جفوفا حسافة مقطع جفوفا يا زينب وظنك لو تشوفينا يا زينب ما تعرفينا سهم ناشب وصار عينا يا زينب جبينا نزل من على مجتوفة حسافة مقطع جفوفة يا زينب حسافة مقطع جفوفة يا بنتي صارت شوفيهم مع الغبرة، قدم لله قربانه عبد الله الما يتروى قطرة. يا بنتي وحسين حاير بين عدوانه وانصارت شوفيهم مع الغبرة، قدم لله قربانه عبد الله الما يتروى قطرة. بقى وحدة يا زينب وتحوط عدوانة، وأحباب بقى وصرعة والوالي مفروض بأحزان. أبو اليمة بقى وحدة يا زينب وتحوط عدوانة، وأحباب بقى وصرعة والوالي مفروض بأحزان. مكتوب ليك هذا المصاب، شوفين أبو علي من صاب الحجار، دم على شيب خضر صاب المثلث بصدره واعتفر. وحسينا مكتوب ليك هذا المصاب، شوفين أبو علي من صاب الحجار، دم على شيب خضر صاب المثلث بصدره واعتفر. واصعب خبر شمر الخنا على صدره، سيف حز نحر شال برمر. واصعب خبر شمر الخنا على صدره، وبسيف حز نحر وشال برمح. هذا الجرى لو تنظرين جسمي والطعنة تدمي طعنة، والله كم جرح ألا يحسن ألا يحسن ألا يحسن ما زورك يا أبو علي، أنت بقلبي مدفون. وصعب خبايا شمر الخنا على صدره، وبسيف وشال برميح. هذا الجرى لو تنظري لجسم يا زينب يا زينب والطعنة تدمي طعنة، كم من جريح ألا من مناد وحسينا. وتعالي فجيعة بعد الخدر والهيبة يا زينب مأسورة ومدمية للشامات والكوفة يا زينب بيتامج مسبية وتعالين فجيعة بعد الخدر والهيبة يا زينب مأسورة ومدمية للشامات والكوفة يا زينب بيتامج مسبية يا أبويا يكفي بس لا تشعبه قلبي مو كافي أنظر جرحك دامي أدعو حسبي يا ربي من صغري مدهوشة بآلام يا أبويا لا تحكي وتقول مو كافي كل حياتي نوح ودموع أتذكر الزهر البتول أفقدها يا وسطك سورة الضلوع وانت أظن بتعجل برحيله لا تكثر عويلك يا أبا الحسن لا ترتحيل عن بنتك الحبيبة منه إلى الغريبة جار الزمن منه إلى الغريبة تالي الفجيع بعد الخدر والهيبة يا زينب مأسورة ومدمية للشامات والكوفة يا زينب بيتامج مسبية يا أبويا يكفي بس لا تشعبه قلبي مو كافي انظر جرحك دامي ادعو حسبي يا ربي من صغري مدهوشة بآلام يا ابويا لا تحكي وتقول مو كافي كل حياتي نوح ودموع اتذكر الزهر افقدها يا وسطك سورة الضلوع وانت اظن بتعجلي برحيلك لا تكثر عويلك يا ابا الحسن لا ترتحيل عن بنتك الحبيبة منه الى الغريبة جار الزمن لا ترتحيل عن بنتك الحبيبة منه إلى الغريبة جار الزمن وانت أظن بتعدلي برحيلة لا تكثر عويلك يا أبا الحسن لا ترتحل عن بنتك الحبيبة منه إلى الغريبة جار الزمن منه إلى الغريبة منه إلى الغريبة بمان الله حانت ساعات الوداع بمان الله حانت ساعات الوداع يا زينب أحس عن الانقطاع أنا لله راحت ويتامي أوصي بيتامى وأمري مطاب أوصي بيتامى وأمري مطاب يا أخواني قربوا إلى الوالي حجي يا شعب الندلالي رايح ترى عز وظلالي خابت أظن بعدها مالي يا أخواني قربوا إلى الوالي حجي يا شعب الندلالي رايح ترى عز وظلالي خابت أظن بعدها مالي خابت أظن تقربوا إلي يا حسين وحسن تقربوا إلي يا حسين وحسن بعد هالفجيع بتزيد الفتن زمان المعز رايح هالزمن وانا ماشي عنكم والجنة وطن جنة الولي جنة الولي أسبلي دينا مددها يا شيعه رجلينا يطرس وظل ويتشبه عنا رحل غربت عينه عنا رحل غربت عينه عنا رحل غربت ابيات الوداع بمان الله حالك ساعات الوداع بمان الله حالك ساعات الوداع يا زينب احس حال الانقطاع عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا ضمان الله حانت ساعات الوداع يا زينب احس حال الانقطاع انا لله راح ويتام جيا اوصي بيتام وامري مطاع يا اخواني قربوا الى الوالي حجي يا شعب الندلالي رايح ترى عز وظلالي خابت أظن بعدها مالي خابت أظن بعدها مالي تقربوا إلي يا حسين وحسن تقربوا إلي يا حسين وحسن بعد هالفجيع بتزيد الفتن تقربوا إلي يا حسين وحسن بعد هالفجيع بتزيد الفتن عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا عليا مددها يا شيعه رجلينا يقرس ورطل ويتشهد عنا رحايا غربت عينه على رحيل قربت عينك.